وفيه بحمد الله مسائل عديدة وكثيرة في هذا الباب توضح وجوب مخالفة أهل الكفر، وجوب مخالفة أهل الكفر في الاعتقاد وفي القول وفي العمل وفي أمور الدنيا وأمور الدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. طبعا اختلفوا هل هم من المشركين، طبعا على قصة أصحاب الكهف، يعني أصحاب الكهف كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف لما ذكر حالهم، فذكر حالهم بعد وفاته، فكيف أنه يعني أنه ناس يعني تنافس فيه، فقال لهم يعني غلبوا على من اتخذنا عليه المسجد، وقيل هل هم من المسلمين أو من الكفار، وأنا قولا في أهل التفسير قول أنهم يقول من المسلمين قول يقول أنهم من الكفار، وإن كان يعني قول أنهم المسلمين إذا قصد به يكون يقال المسلمين أفضل، لأن هذا أمر لا شك أنه يعني منقود لاحق وسهل. من المقاتلات التي ينشرها دول الدول الرافضة ينسبها إلى الشباب، هذه الكتاب كتب واستدل بهذه الآية على جواز بناء المستحب. هذا ليس في مقام ايش؟ في مقام المدح، ولكن في مقام السلام. شكرا لك. ولا يهلكم بسنة عبد عامر، كيف هذا؟ سنة مجاعة، يعني سنة مجاعة في هذا بحيث يكون يفنى كل المسلمين، كل المسلمين يعني يفنى الإسلام يفنى كل المسلمين، لو وجد بجزء من المسلمين يعني ما نقل حديث، لا ما يعني أن وقع بأفراد، يعني حالة كحالة بقية، لكن المقصود هلاك العام. يعني كما نقول أيضا يعني الاقتداء في أول الحديث أتتبعون سنة من كان قبلكم، ليس هذا لعامة المسلمين وإنما لجزئين، وهذا يعني مجموع النصوص تدل على ذلك، يعني كذلك جاء في الحديث لا تزال قائمة من أمتي ظاهرين عنه ولا يضرهم الحديث حتى يأتي يوم الله، فالانحراف وإن وقع في بعضهم ولا يقع في كل شيء. أي يعني يستأصل شعبة، يعني ما هناك تصرف استئصال شعبة الإسلام، يعني لا يكون يعني هلاك الإسلام على أيدي يعني أعدائه هلاكا إيش يعني كليا، هذا هو المسألة، لا يكون هناك هلاك كليا. ما يبقي يعني أنه استسمر يقع بين هذا وبين هذا، وهذا وقع حتى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما وقع من الأحزاب فهم يعني سلطوا على المسلمين وجاءوا من المدينة، وهذا يقع ولا يزال يعني واقع، لا يزال يقع ولا يزال واقع اليوم، يعني عندك في بلاد الإسلام في بعضها يقع تسلط من الكفار على المسلمين، وهذا التسلط تسلط هو ضعف الإسلام، يعني هذا التسلط الواقع من المسلمين، وما أصابت المسلمين فبما كسبت أيديهم لا يعفو عنه، وهذا يعني منهم ما يكون يعني فتنة، ومنهم ما يكون ابتلاء واختبار، ومنهم ما يكون عقوبة. يعني بالقياس العقلي رد هذا، ويقول يعني يرد عليك أنه يعني عليه يقول لو كان في الضرباء إلا كان أسفل الخوفي أولى من مسح الحرم، فلو جاءنا شخص فقال لا والله يعني إن أنتم تقولون مسح الخوف من الحرم، لكن أقول أنا الذي لامس النجاسة أسفل، فلماذا ما يكون يعني المسح من أسفل؟ فنقول ما هو الدين بأهواء الناس ولا بأمرهم، وإلا يعني استحسان الناس لأمور يعني لا يعني هذا أنها تكون شرع يعني ودين بين الله عز وجل، وإلا كل إنسان له ما يرى، مثل قول بعضهم يعني يقول يعني كيف يعني يكون رجل بينه وبين أصحابه ذراع من تراب، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتباعه كثير كيف يكون الحاجز بينهم ذراع من تراب، ليش يكون هناك حاجز؟ ما في حاجز، فيجب أن تكون صلة دائم بيننا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الباطل يعني أقوالهم في هذا كثيرة، لكن يعني في هذا الذي يفصل بين بين وبين هؤلاء الرجوع للنصوص. فإن كانوا يرون أن النصوص يعني حكم في هذا كما قال سبحانه وتعالى فإن تنزعتم بشيء فردوا إلى الله ورسوله، فإن كان يرون أن هذا حكم بين وبين فالنصوص تشهد بخلاف ذلك، فيقال لهم يعني لو كان هذا من الاحترام ما كان يعني لو كان من الاحترام هذا لكان أفسح القبر ووسع ولم يوضع بحجرة ولم يوضع فيه بحواجز. لماذا توضع الحواجز؟ لماذا يفعل الصحابة هذه الحواجز؟ لو كان يعني هذا الأمر ما في الاحترام ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فدليل هذه الحواجز وهذه الجدران دليل على أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كشأن سائر الناس. ولله عز وجل في هذا حكمة، يعني لله عز وجل في هذا حكمة. وقلنا في هذا نعم القلوب والنفوس لها مكانة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة فيها كبيرة وعظيمة ليس بالسهل، يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ما لهم من منزلة في النفوس عظيمة، ولذلك يخشى أن هذه النفوس تنحرف، يعني يخشى عليها الانحراف أكثر مما يخشى عليها يعني الجفاء، عرفت هذا؟ فتجد حتى يعني أحيانا بعض عصاة المسلمين يعني أحيانا يكون من سبب يعني استقامته أنه يعني يشتر النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فيكون يعني يذكر في هذا قصة أن يعني رجل كان من الزناة ثم ها يعني تلك الزانية استهزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده في مكانه في بعض البلدان، فلما استهزأت غضب وقالت له ايش تكون انت يعني بهذا؟ انت الان يعني تخالف هذا الرسول. ثم لما انا يعني تكلمت عليه كلمتين غضبت في هذا، فيقول هذه كان سبب سبحان الله في هدايتي وتوبتي فيها. فقلوب مؤمنة يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حتى الرجل الذي كان يعني يؤتى به يعني يجلد بشرب الخمر، ثم لما قال الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب يعني له منزلة عظيمة ومكانة يعني كبيرة في هذا، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على وضع حاجز حتى ما يزيد هذا الغلو حتى يعني يكون كشأن النصارى مع عيسى. فهذا أعظم يعني أعظم مقصد من إيش؟ من يعني من زيارته صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ فحفظ هذا الحاجز حتى يعني وضع هذا الحاجز حتى لا يكون غلو أعظم مصلحة من إيش؟ من زيارته صلى الله عليه وسلم. مع أن الحمد لله في كل وقت في كل حين نصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غير حاجة إلى ذهب، وهذا من فضل الله عز وجل. ويدرك يعني قال لهم ما تحجرون الواسع، الله وسع كيف تحجرونه؟ فأنت في كل مكان وفي أي وقت لك هذا، وأعطيت يعني بهذا يعني إذنا يعني في كل وقت في كل مكان في الدنيا تسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل سلامك وصلاتك إليه صلى الله عليه وسلم، وتؤجر على هذا، فلا تحجر هذا الواسع. إذا كان يريدونها في منطق عقلي، إذا كان يقنع من المنطق الشرعي، في المنطق العقلي ما يقنع. الله مستعان. الشيخ قلت أيضا الشعراوي قال من الرسول خلق من نور، فقال يمكن لهذا الوجه يعني كلام وجه من الصح، استدل بحديث واجعلني نورا، حديث خلق الصلاة. كيف يعني استدل لأحد سيها كيف يعني الرد عليه؟ كيف يكون له وجه صحة والنصوص صريحة في هذا أن آدم خلق من تراب وخلق من نور، وأن خلق الملائكة هو الذي من النور، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح في هذا وضح في هذا، فهل يترك الأمر الواضح الصريح لأمر محتمل؟ يعني هل عاقل يعني يتصور أنه يقول يعني واجه صريح واضح أنه يعني كما يقول عاش عليه وسلم أنه خلق الملائكة من النور وخلق الجان من النار وخلق يعني آدم مما تعلمه عن ذلك من التراب؟ نأتي للنصوص صريحة واضحة في هذا نتركها، نذهب للنصوص يعني في هذا ما لها أصل من الصحة ثم نضرب لها احتمالات، يمكن يكون لها وجه يمكن يكون لها وجه أي وجه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يزال بهذا الفقر، عرفت هذا؟ ونسلبه ونسلبه معه، ما جاء ملك من السماء ما نزل ملكا من السماء، بل هو ابن البشر. وكم من النصوص يعني قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، بشر لا يخرج عن إيش؟ عن البشرية. وإلا بعد يعني أنا أذكر بهذا، يعني كنا في بنغلاديش، قال يعني الطلاب هذا يقول ويعني أقوى من هذا الاستاذ الذي يقول، ويعني وجعلناك سراج إيش الآية سراج منيرة، إن قالوا إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قلت إيش تفهم؟ قالوا نور من يخرج منه. قلت ما شاء الله، إذن عائشة ما تنام. عائشة تقول بهذا كان يغمزني حتى يعني أرفع إيش حجرتها كانت صغيرة. فقلت أنهم يعني تفهمون من هذا الكلام هذا يعني لا يدل عليه اللغة ولا يدل عليه يعني حتى الواقع هنا. فانظر إلى فهم الناس كيف يفهمون بهذا أن السراج المنير أنه مثل النور، يعني مثل هذه اللمة منير، عرفتها هذا كلام يعني هذا من بعض يفهم الناس فيها. فهذه يطاوعون بمثل هذا ما يطاوعون فيها. الشيخ مقولة ملي تقول إن الله قذف النور في آدم فما زال النور يتقلب بالأصلاب حتى آدم. لا هذا مهم مقولته، ما يقول نعم. ما يقول إن آدم كان يعني نور هذا، لا هم يقولون أنه أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من نور الله. وهذا يعني أقرب إلى وحدة الوجود، يعني أقرب إلى اتحادية فيها، يعني أقرب إلى قول اتحادية أن الله عز وجل يعني خلق محمد من نوره، عرفت هذا؟ ثم جاء وقسم النور هذا إلى أقسام، قلنا قسمه أربعة، فخلق كذا وكذا، جاء الرابع قسمه أربعة، وخلق كذا وكذا وكذا، جاء الرابع وخلق، وهكذا يعني كلام فيها، عرفت هذا؟ ويسمون الحقيقة المحمدية، وهذا يعني أشنع من قول النصارى في عيسى، عرفت هذا؟ يعني تأخذ النصارى باعتقادهم بعيسى. فهم يرون أن هذه المكونات كلها خلقت من إيش؟ أنشأك نورا ساطعا قبل الورق، فردا لفرد، والخليقة في عدم والبرية في عدم. يعني شوف يقول له أنشأك نورا ساطعا قبل الورق، يعني لا آدم ولا غيره، فردا لفرد، يعني ما أنت إلا وهو، يعني الله ومحمد، عرفت هذا؟ أنشأك يعني نورا ساطعا قبل الورق فردا لفرد والبرية في عدم. ثم يقول أن كل المكونات والعرش والفرش والهذا كلها من نور، من نور. فيعني هذا يلقونه من مواهب وغيرها، وهي من كتب معتمدة عند هؤلاء، يعني كتب معتمدة عندها. وعند هؤلاء كتب يعني فيها من الأباطيل، يعني ما تدري أنت تضحك أو تبكي عندما تقرأ. يعني بيكون في بعض البلدان يأتون بها، والله ما نملك أنفسنا من الضحك أحيانا، يعني من شدة ما يكذب فيه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرج هذا على أجهل جاهل بدين الإسلام. يعني كيف تصدق هذه؟ كيف تقبل؟ كيف يعني يقبلها الناس؟ السبب في هذا تجهيل هؤلاء، تجهيل هؤلاء الناس بأمور الدين. الله المستعان. المواهب من القسطلاني شيء؟ نعم. المواهب من القسطلاني؟ نعم. هو شارح صحيح البخاري؟ كيف؟ هو نفس شارح صحيح البخاري؟ نعم. شيخ ورد على الشعراوي من استلم الحديث من جالي نور، هذا حديث شيف دعا عني أقولك من المسلمين والله الدعاء اللي ذكره الشعراوي واجعل لي نورا. لا والله هذا أخذ إن قصد الدعاء اللي ورد الحديث شيخ دعا عني خذ المسجد يقولك من المسلمين، يقول المسلمين اللهم جعل قلبي نورا بصدري نورا وأمامي نورا وقلبي نورا وطرفي نورا وتحتي نورا وجعلني عرفتها. هذا ما هو يكون نور إيش؟ نور يعني في هذا الحسي بها، إنما هو يعني نور الإيمان الذي يضع الله سبحانه وتعالى في المؤمن ويسدد به يعني خطاه في هذا. يعني كذلك يعني سراج منيرة ما يعني هذا أنه نور حسي كما يفهم إخواننا البنغاليين، فهم ينقلون في هذا لما قالوها يعني ضحك يعني كثير يعني. تعتقد أنه من الإسلام كان نور كهرب عندنا. يستدلون بقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال بعض المفسرين يقول ان النور هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف المقصود بذاته بقدر ما جاء به. وكذلك اوحينا اليك اوحى من امرنا ما كنت تخافه من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وهذا النور ليس حسيا وانما نور نور معنى واحد اي نور الايمان واحد. يفرق بين هذا وبين هذا. ولكن طبعا هذا الباطل يريد ان يتمسك باي نص يعني بغض النظر عن يعني عن وجه الاستدلال به صحيح او خطا. وهذا امر يعني قواعد الشريعه وقواعد الشرائع لا توافق بها ولا يروج كذبا لعل الجمهور اللهم صل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم دوج من الشيطان والإنسان ولا ترضي بالتحريش به. طبعا ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة في هذا. والمقصود في هذا أنه في عهد الصحابة رضي الله عليهم أو في هذا لا يغلب الشرك على هذه الأمة وأن قد يقع منها الشرك يقع منها إيش الشرك فيها. فمثل هذه النصوص يعني مثل هذا المسألة التي تتبعون سنة من كان قبل هل المقصود به أن كل الأمة تقع بهذا؟ بعض الأمة بها. وإذلك الغالب الأعب في هذه الأمة عرفت هذا أن تكون عارفة لأمري لأمري دي إلا ما يقع من يعني فئات من هذا يعني يقع في الشرك وهذا يتفاوت أو نسبي في زمن الصحابة المعلم ليس كبير في زمن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أيضا الحديث كتاب الصحيح يقول فيما معناه لأصحابه أنه يعني ما كان يخشى عليهم من الشرك بقدر ما يخشى عليهم من الدنيا. يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدنيا. طبعا هذا الأمر يعني المقصود به فيما يقع بأصحابه أكثر مما يقع في من بعده. عرفت هذا؟ وهذا أمر يتفاوت من يعني من جيل إلى جيل من فئة من الأمة إلى فئة من فمثلا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله ما الفخر أخشى عليك. هل يعني هذا أن كل الأمة أغنياء؟ لا فيها يعني ملايين الملايين فقراء. عرفت هذا؟ يعني بل إن فقراء الأمة أكبر من إيش؟ من أغنياء. فهل يفهم من هذا أنه يعني أن هذا الأمر يفتتن به كل الأمة ولا بعضهم؟ بعضهم فيها. فإذا يعني الأمر يقع. ويفهم من هذه الأحاديث أن بعضها يصدق بعض ولا يكذب بعضها يكذب بعض. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك سيقع. فما أخبر به من فتنة في الدنيا تقع. عرفت هذا؟ وما أخبر به من وقوع السيف سيقع. لكن هل يقع لكل الأمة؟ أو لا يقع لبعضها بها؟ وما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه في الدنيا أكثر مما يخشى عليهم من يعني الشرك فيها. لماذا؟ لأن الفتوحات قادمة ويعني الكنوز قادمة. حتى أن يعني رداء كسرى كان ما يقدر بذلك. ولذلك لما جاءوا به إلى عمر وما نقص منه ولا في السواع. فقال علي رضي الله عنه يعني قال عمر إن قومي أدوا مثل هذا لهم. فقال له علي عففت فعفت ولو ركعت لرتع. شوف يعني كلام يفتح كلام عمر وجواب علي رضي الله عنه. قال له يعني قوم أدوا مثل هذا لهم أنا يعني ما نقص مع أن الواحد يقدرونها بأكثر من مليون. القص الواحد يعني يقدرونه به بأكثر من مليون لأنه رداء كسرى الذي كان يلبسه في مناسبة. ومع ذلك وصل إلى المدينة قطع المسافات هذه كلها وما نص يعني شيء واحد حفظ حفظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على جمع الصحابة يخشى عليهم يعني الدنيا أكثر مما يخشى عليهم الشرك. لكن آخر الأمة يخشى عليهم الشرك أكثر مما يخشى عليهم يعني على أولها أكثر ما يخشى منها يعني على المال. فاليوم في زمن هذا كم أغنياء المسلمين وكم فقراء؟ إذا قلت أغنياء المسلمين يمكن لو قلت عشرهم يمكن كثير وتسعة عشرهم فقراء فأيهما يخشى الدنيا ولا الشرك عليهم اليوم؟ الشرك يخشى عليهم. فبالتالي هذه مجموعة الحديث قد يكون مقصود بها يعني فئات من الأمة، وقد يكون حالة بها عامة الأمة، وقد يقصد بها آخر الأمة أو أول الأمة، وهذا يوضحه. فذلك جاءت الأحاديث دائما لا تقوم الساعة حتى كذا، لا تقوم الساعة حتى كذا، لا تقوم الساعة حتى كذا، بدليل أن ما يقع في آخر الأمة من الشر أكثر مما يقع في أولها، وغالب هذا الشر يكون في دينه، ولا يكون من جهة من جهة الدنيا، وإن كان لا يمنع أن فئات الأمة إلى اليوم تكتتب بالدنيا، وهذا واقع، وهذا إيش؟ واقع يعني. فالآن من يكون في هذه البلاد يخشى عليه اكتتابه في الدين أكثر من اكتتابه إيش؟ اكتتابه في الدنيا أكثر من اكتتابه إيش؟ في التوحيد، عرفت هذا؟ فاليوم أكثر الناس الآن يعني انحرافهم في هذا المكان سببه إيش؟ الدنيا وشهواته، فتحت عليهم الشهوات، فتحت عليهم الأموال، فوقعوا في هذا أكثر من وقوع فيها. لكن الآن لو جئت إلى بعض بلاد المسلمين الفقيرة تجد أن أكثر ما يخشى عليها إيش؟ الشرك أكثر من الشرك. الدنيا ما هي مين. كيف تخشى؟ الدنيا ما هي موجودة، عرفتها؟ وبالتالي يفهم هذا الحديث في هذه المكان، وهي بحمد الله سليمة فيها، سليمة الفهم فيها، لا يقول الإنسان تصور فيها، ما هناك تصور فيها، ولكن واقع المسلمين يشهد بها أن الفتنة الأولى كانت الدنيا، ولا تزال عند بعض الناس عند اليوم الحمد لله. والفتنة في المتأخرين الدين، وإن كان لا يزال بعض الفتنة في الدنيا واقع فيها، وكل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بالاثنين، يعني أخبر بفتنة الدين وأخبر بفتنة الدنيا فيها. شو مفيد الصلاة عن المعين؟ شلون في المسلم وكذا؟ أو ليس يعني سمت المسلم يعني إذا كان يسلم صلاته إنه ليس بالعذاب والطعن، فيعني المسلم يجب عليه أن يتورع عن اللعنة قدر المستطاع فيها، ثم بعد ذلك يعني لعن الإنسان بعيده، يعني كما يعني كان يعني من فعل بعض الصحابة مع ذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنه الله ما أكثر ما يتأذى، قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسول، فما ينبغي لعن المسلم، ما ينبغي لعن المسلم، لأن اللعن دعاء بالطرد والرحمة، دعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والإنسان الواجب عليه أن يكون عونا لأخيه لا عونا عليه، يعني عونا لأخيه لا عونا عليه، فإن ورد اللعن في النصوص غالب اللعن يكون لعن، ليس لعن إيش؟ ليس لعن لعن الله ولا كذا لعن الله من غير منفعة، عرفت هذا؟ يعني ورد في النصوص كثير من إيش؟ من اللعن المطلق فيها، لذلك على الإنسان أن يستعمل هذا فيما ورد، يستعمل هذا فيما ورد فيها. أما اللعن في هذا حتى قال بعض العلماء أن إبليس ما يلعن، لماذا؟ لأنه يعني إبليس إذا لعن انتهى، قال ما لعنت إلا ملعن. أنا ما فيها أثار بس ما أحفظ الآن يعني صحتها أو لا، يقول ما لعنت إلا ملعن، لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصاب التحاق، أشوف يعني تجد في النصوص أنه يعني يكثر من إيش الاستعادة من الشيطان هذا، مع أنه ملعون، يعني إبليس ملعون، لكن ما تقول إبليس لعنه الله بقدر ما تقول إبليس إيش يعني أعوذ بالله من مطلق الشيخ. نعم مطلق يعني ما لعن إبليس أو في بعض المواطن، لا هو يعني في العام، في العام الأغلب في هذا الاستعادة، يعني الإنسان إذا ذكر الشيطان يستحي، أو إن الشيطان لو أقعه بشيء كما قال الله سبحانه وتعالى في النص الشرعي، وإما ينزغنك من الشيطان نفسه فاستعذ، يعني هذا الأدب الشرعي ويعني الدعاء الشرعي في مثل هذا، وإن كان يلعب في إيش؟ في أحوال يلعب في إيش؟ لكن في الغالب العام انه ايش؟ استعاذ بالله منه، لانه متى ما استعاذ بالله منه تصار. انا سمعت بهذا من بعض المشايخ لكن ما قرات هذا في الكتاب،

وهذا يقع وقت هذا. وربما الإنسان تستغفر له وتترحم عليه وقد يكون من أهل النار، قد يكون على نفاق، مات على نفاق أو مات على غير من الإسلام. الله المستعان. الأسبوع القادم يا شيخ إن شاء الله في درسه. إيه الأسبوع القادم خلاص الإجازة تحكم. طيب يا شيخ هو اليوم ما حضر يعني نصف ما حضر فلا بد أنهم أخذوا الإجازة من وقت. بالنسبة للقدر ذكر يعني الله القدر، نعم يعني قدر يعني الإنسان أنه مات، فكان الإنسان قبل يعني صار يدعي أن الله يشفي مريض، الله شفى عز وجل، فأصابت هذا الرجل في ماله مصائب أخرى، هل يقال أن مثلا الله عز وجل صرف عن المريض هذا بعض من بلائه فأصاب يعني هذه البهائم مثلا أو ماله، يعني يكون تحول مثلا بدل ما يصيب هذا يكون كذا صحة ليش؟ ما يدرى هذا غيب، ما يمكن حتى إلا يعني بعلم، يعني ما يدرى لعل هذا يعني ما يكون يعني دفع بلاء عند بلاء، أو قد يكون ابتلاء آخر جديد. الإنسان يبتلى بصحته، يبتلى في أولاده، يبتلى في ماله، وقد يكون هذا عقوبة ليس ابتلاء، وقد يكون امتحان ما يعلم الإنسان بها. فالإنسان يكون في حياته من المصائب والأمور الكثيرة، ولكن ما يدرى هل هذا ابتلاء أو هذا عقوبة، يعني الله أعلم بهذا. ولكن على كل الأحوال يعني يجب عليها من يصبر ويحتسب في كل هذا. لكن الكون المتحكم نقول هذا يعني مكان البلاء الأول، هذا غير ما أدري يعني مفهوم التحية وهو يعني قراءة بعض آيات من القرآن سورة ياسين في بعض الآيات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. في أصل المسألة أن الإنسان يبغي أن يتقيد بالمأثور بالدعاء، لأنه بحمد الله صلى الله عليه وسلم هو في جوامع الدعاء، فتجد الدعاء يعني كلمتين فيها من الخير كثير فيها، هذا اللهم ألهم الرشد وقيني شر النفس، فمن ألهم الرشد وقي شر النفس، أن الرشد يعني العلم والمعرفة الصحيحة، وشر النفس يعني الشهوة ذكاء النفس. فالإنسان إذا أوتي يعني علم وعمل صحيح وكذلك نفس ذكية يعني حاز الخير كله، وبحمد الله كل ما هو ما يغني وما يكفي للبشر. وهذا كلام من النبي، وإذا ورد كلام من النبي يكون هو المفضل على غيره. نأتي إلى القرآن، يعني في هذا القرآن لا شك أنه فيه يعني خير عظيم للبشر، فيه شفاء وفيه نور ورحمة وحياة، لكن نقيد سوء بعيان هذه أمور نحتاج الدليل، نفتقد الدليل. ثم بعد ذلك يعني مع هذا التقييد بصور معينة، صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، ثم نقول أن النتيجة منها هي كذا وكذا من حزب المال أو شيء من هذا، هذا أيضا ما له دليل. نعم قد يكون يعني يقع شيء من هذا، وقد يكون هذا من يعني توفيق الله سبحانه وتعالى ومن بركة كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما يجزم به، ما ينبغي إيش الجزم به، أنه إذا قلت كذا وكذا سيكون كذا وكذا. وحتى المأثور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الوارد فيها قد تشفى وقد لا تشفى، قد تدعو وقد يستجاب وقد لا، وقد لا يستجاب فيها. هذا حتى في المأثور الإنسان لو قال دعاء معين لأمر معين قد يقع الأمر وقد لا، وقد في أحوال وفي أحوال يجزم بإيش بوقوعه، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشيء وأنه يقع مزاجه. هذا يختلف من حال إلى حال. الشاهد يعني في هذا أن الإنسان يتقيد بالمأثور ثم لا يجزم إلا بأمر يعني جاء به النص ورد به الشرع، ثم بعد ذلك ما يتحكم به في النصوص من عنده فيها. فغالب هذه الأدعية قد يكون فيها كلمات الإنسان ما يلتفت إلى صدقها وصحتها، يعني قد تكون فيها اعتداء على الله سبحانه وتعالى، وقد تكون سليمة ولكنها بدعية من حيث إيش اشتراطها في يعني عدد معين أو في صيغة معينة أو في حال معين، هذه ما لها دليل من الشرع فيها. ليس لها دليل في الشرع في ايش فيها، فيستغنى ويكتفى بالمشروع عن غير ايش غير المشروع. فآية الكرسي نعم تقرأ بأحوال كثيرة، فقرأها المسلم عرفت هذا في أحوال ومواقف معينة جاءت بها النصوص، فمثل هذا يعني معروف ومعلوم. لكن سورة ياسين الاشتهار بين الناس، والذي ورد من ذلك يصح تلقين عند تلقين الميت، عند تلقين ايش الميت فيها. في غير هذه الأحوال قد يقع الأمر وقدر تبقى صورة من بعض السائر صورة إيش القرآن. وكذلك حتى بعض الناس عندما يقرؤون يعني على على على على المسحور وذلك يشترط عدد معين، ليس هذا شرط، يعني ما ينبغي أن يشرط هذا، أن يقول تقرأ الفاتحة 100 مرة وتقرأ قل هو الله أحد 100 مرة أو تقرأ يعني